نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام البيع وأحكام الإجارة، وذكر أحكام الحجر والتفليس والصلح إلى غير ذلك، بين هنا أيضا حكم الشركة. والشركة أنواع، وسيأتي بيان ذلك. فالشركة وهي المشاركة بين اثنين فأكثر، والمشاركة قد تكون مشاركة في المال، وقد تكون مشاركة في العمل في البدن، وقد تكون مشاركة في الوجوه، أي فيما يأخذ ويستعمل بجاهه. فهذه من أنواع الشركات، وكذلك شركة المضاربة وشركة المساقات إلى غير ذلك من أنواع الشركة. والوكالة كذلك أيضا، وناسب أن يضع الوكالة مع الشركة لأنها في شبه منها، ولأنه في الغالب أن الشريكين لا بد أن يكون أحدهما وكيلا عن صاحبه، فناسب ذكر الوكالة فيها، وهو أن الإنسان يكون وكيلا عن غيره يتصرف بإذنه فيما أذن له فيه. والشريكين أيضا من لوازمهما أن يكون كل واحد يتصرف بالمال، فهو وكيل قائم عن نفسه بالأصالة وقائم عن شريكه بالوكالة. فلذلك قال: باب الشركة والوكالة، فناسب ذكر الوكالة مع الشركة. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. فهذا الحديث اشتمل على ترغيب وترهيب، اشتمل على الترغيب في الشركة، وعلى أساس النصح بينهما وعدم الخيانة، فهذا فيه فضل وفيه بركة، لأن الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، ومن كان الله معهما فلا خوف عليهما، حصلت لهم البركة وحصل لهم الخير الكثير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق: لا تحزن، إن الله معنا. فمن كان الله معه لا خوف عليه ولا حزن عليه، إن الله معنا. والله سبحانه مطلع على جميع عباده في أحوالهم وتصرفاتهم، ولذلك يقول سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكذلك أيضا المعية قد تكون معية عامة، كما أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه مطلع عليهم على أفعالهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم ما في نفوسهم، ولا يتحركون ولا إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وقد تكون معية خاصة، وهي كما في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما يشير هذا الحديث أيضا إلى الشريكين، إذا لم يحصل بينهما خيانة فالله معهما، فإذا كان الله معهما حصل لهم البركة في بيعهما وفي شرائهما وفي معاملاتهما تحصل لهم البركة. لكن لو ذهب التناصح بينهم وحل محله الخيانة فإن هذا، فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، معنى أن الله سبحانه تركهما على أنفسهما، ومن تركه على نفسه لم يحصل له الخير ولم يمنع نفسه من شر ولم يرد عن نفسه أي قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لما كان معهما يسددهما ويعينهما ويبارك في مجهودهما، وإذا لم يكن كذلك فقد تركهما لأنفسهما. وفي الحديث اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فهذا الحديث يدل على استحباب الشركة والبركة في الشركة بشرط أن يحصل بينهم التناصح وعدم الخيانة، وأن كل واحد يبذل وسعه في إصلاح هذه الشركة التي بينهما، فإذا حصل ذلك حصلت لهم البركة والشركة فيها خير على هذه الكيفية. وأنه متى تغيرت نياتهما وحصل شيئا من الخيانة أو شيئا مثلا من الاختلاس فإن هذا يكون سببا لمحق البركة ولعدم البركة في معاملتهما، فليحذر المسلم من هذا. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه، وهذا أيضا يدل على مشروعية الشركة وأنها جائزة بل إنها مستحبة مع النصح والإخلاص، وأنها سبب لنمو المال وحصول البركة. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث أيضا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يشارك أيضا، فهذا السائب بن أبي السائب كان شريكا للنبي قبل البعثة، هذا يدل على أن عمل الشركة حتى في الجاهلية موجود، ولما كان فيه مصلحة وفيه تخادم بين الاثنين والثلاثة كل منهم يخدم صاحبه ويحصل بينهما مصالح، فالإسلام ما حرمها ولا منعها، هي كانت تستعمل في الجاهلية وكذلك قرها الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا اشترك هو السائب ابن أبي السائب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم خيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يبيع ويشتري، ومن جملة ما حصل بينه شركة هو إياه السائب ابن أبي السائب. ولما بعث صلى الله عليه وسلم اشتغل بالدعوة إلى الله وبالجهاد في سبيل الله وبإرشاد الناس وتعليمهم، فلما فتح الله له مكة وجاء إلى مكة جاءه السائب وقد أسلم ودخل في الإسلام وجاء يسلم على النبي ويتذكر حالته معه قبل البعثة، فلما جاء رحب به صلى الله عليه وسلم وقال أهلا بأخي وشريكي، لم يخني ولم يداجني، فلم يحصل منه خيانة، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمعاملته له وهو كان في الجاهلية. فهذا يدل على أن الشركة فيها سبب بركة إذا لم يقع بينهما خيانة ولم يحصل من أحدهما خيانة لصاحبه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت عن ولأن النبي قال فيها لم يماريني ولم يداجيني، في قصة السائب قال أهلا بأخي وشريكي لم يماريني ولم يداجيني، يعني لما حصل منه مخادعة ولا حصل منه خيانة، فحيه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره هذه الصفة الحميدة فيه التي قام بالشركة على وجهها. مش أبا خش ها راح مستعجل ما بعد ما كفر وداع الشيء الأكل أو حاجة السفر أو حاجة لا بس لا بس لا بس لا يقبل الشيء لحاجة وإيمانه. أي نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. نعم، كذلك أيضا هذا يدل على جواز شركة الأبدان، فإنه هذا في غزوة بدر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترك هو وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص، اشتركوا فيما يتحصلون عليه من الغنائم. ومن المعلوم أن الغنيمة ما هي مشتركة لجميع الحاضرين، سواء من باشر القتال أو من لم يباشر القتال ما دام مع الجيش، فهم يشتركون فيها وتسهم وكل يعطى نصيبه من ذلك. ولكن هنا أشياء يختص به البعض دون البعض، وذلك مثل السلب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهب السلب لصاحبه، والسلب هو الذي يكون على المقتول. لو قتلت شخص أنت من الكفار ومعه سيف وعليه ملابس وعليه درع وعليه اللامة وعليه طاسة الحرب، فهذا لك أنك تأخذها تختصبه، ما يدخل في الغنيمة إذا كنت أنت اللي قتلته، لأن النبي قال: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو اللي عليه ملابسه التي عليه، فملابسه التي عليه هذا يستحقه الذي باشر قتله. أما الغنيمة ككل غنيمة الجيش من إبلهم وخيلهم وأثاثهم، فهذا سوية بين الغانمين تقسم بينهم، لكن هذا يختص به القاتل، لأن النبي قال ذلك تشجيعا لهم وحرصا على القتال. من قتل قتيلا فله سلبه، وسلبه ثيابه وما عليه من سلاح وغيره، فهذا له. فهو يقول اشتركنا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص رضي عنه، فعبد الله بن مسعود رضي عنه يقول إن اشتركنا ولا جبنا شيء، أنا ويا عمار ما حصلنا شيء، وسعد رضي الله عنه جاب أسيرين ما أسرهم رجال أسرهم يستحق عليهم ذلك، فهذا دليل. وكانوا شركا لأنهم مشتركين، فهم ما جاء عبد الله بن مسعود ما جاب شيء، وعمار ما جاب شيء، وسعد هو اللي جاب، يشتركون فيما أتى به سعد، لأنهم متفقين على أن كل واحد يحصل شيء إنه شركة فيه. فلذلك اختلف العلماء في جواز هذه الشركة، لكن ما دام أن هذا حصل دليل على جواز ذلك. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يشكون في الحديث، وبعضهم لا يصحح الحديث ويقول هذا ما يجوز، لأن هذا شبيه بالقمار، يمكن هذا يجيب شيء وإذا ما يجيب شيء، وكيف يشاركه وهو ما ساعده في شيء. لكن الصحيح جوازه، وهذه تسمى شركة الأبدان، وهذه لها طرق عدة، لأنهم يمكن يشترك اثنين مثلا فيما يذهبون إلى المكان اللي فيه الحطب ويحتطمون، كل اللي يجيب حطب وكذا ويبيعونه سوا ويكتسمونه، هذه من شركة الأبدان. يمكن يظهرون إلى مكان الذي يجمع فيه مثلا الحشيش وعرف الدواب ويحشون ويجمعون عرف الدواب ويجمعونه ثم يبيعونه ويشتركون فيه ويتقاسمونه. هذا يمكن يكون مثلا في محل يجنى منه بعض الشيء مثل ما تجنى الكمأة أو غيره، ويجرون مجموعة كبيرة من الكمأة ثم يروحون يشتركون فيها مشتركين ويبيعونه ويتقاسمونها، فلها طرق أخرى غير مسألة. لكن هذا لما ذكره في مسائل الجهاد وأن الإنسان يكون له سلبه وأنهم اشتركوا في هذا، فهذا يدل على جوازه في كل ما من شأنه أن يحصل من كل إنسان يأتي بمجهوده في ذلك. نعم. أو كذلك على دار الحرب مثلا، دار كفار محل جهاد في سبيل الله، دار كفار مثل ما يحصل الكفار الآن في بلاد إخواننا الأفغانيين، يشتركون اثنين أو ثلاثة ويروحون يتلصصون عليهم لأنهم كفار ومجاهدين، يقتلون من يقتلون ويأخذون اللي معه وينهبون من اللي ينهبون، فهذا لا بأس، لأن الكافر المحارب حلى ردا من المال، قتله خي ماله. فلو اشترك اثنين ثلاثة في إخوان الأفغانيين مثلا في هذا وخذ، فلهم غنائم هذا ولهم من الاشتراك في هذا، مثل ما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار رضي الله عنه وسعد رضي الله عن الجميع. فهذه التي يسميها العلماء رحمهم الله شركة الأبدان، لأنهم يعملون بأبدانهما، لأن هناك شركة الوجوه الذي يعمل بجاهه، وهناك شركة الأموال يشتركون في مالهم، وهناك شركة المضاربة وهي الذي يكون واحد منه المال وواحد منه العمل، كل هذه من أنواع الشركة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. نعم، هذا الدليل على جواز الوكالة، لأنه قال: باب الشركة والوكالة. سبق لنا الأحاديث اللي في ذكر الشركة، وهنا كان يتكلم عن الوكالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: إذا جئت وكيلي، أخبر النبي عليه أن له وكيل بخيبر، وأن النبي جعل له وكيل، فهذا يدل على مشروعية الوكالة، وأنه يجوز أن توكل شخص إما يتولى مثلا عمارتك، أو يتولى تأجيرها، أو مثلا في بلد آخر وتبعث له الأموال وهو يبيعها لك ويصفيها لك، أو يكون لك بلد تملك فيها مثلا مال أو شو، توكل شخص يتحصله ويبعثه إليك، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل له وكيلا في خيبر يأخذ نصيبه ويبعثه إليه. فقال: إذا جئت وكيلي، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الوكلاء ويقول له وكيل في كذا ويقول له وكيل في كذا. ثم أيضا أن النبي لما قال لجابر كذلك، النبي أيضا وكل جابر، وكل جابر يأخذ من وكيله، فكلاهما وكالة. لما قال لجابر: إذا جئت وكيلي فخذ منه كذا، فقد وكله ويأخذ منه 16 وسقا، هذا كالوكيل يجمع، ووكل هذا يقبض من الوكيل أيضا. فهذا يدل على مشروعية الوكالة، وأنها جائزة، وأنها من الأشياء التي كانت تستعمل سابقا وأقرها الإسلام أيضا. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. نعم، هذا أيضا قصة عروة البارقي رضي الله عنه، النبي وكله بشراشات، وهذا أيضا يفهم من الحديث أن الوكالة ما هو من شرطه أن يقول وكلتك، فإذا أجاز له التصرف هذه هي الوكالة، ولو ما أتى بلفظ كلتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروه قال: هذا دينار اشتر به لنا شاة أضحية، ما قال وكلتك أن تشتري لنا شاة، ما قال، مجرد ما أعطاه قال: هذا مثلا كذا اشتر لك كذا. هذا يكفي، لأن المعاملات ما يشترط لها ألفاظ معينة، مهم مثل العبادات، العبادات لابد لها من الألفاظ التي استعملها الشارع صلى الله عليه وسلم. فالصلاة لابد أن تقول الله أكبر، ولو جبت غيرها التكبير اللي النبي كان يفعله، النبي يقول الله أكبر في جميع صلواته، في صلاة الفرض وفي صلاة النفل وفي صلاة الجنازة وفي صلاة الأعياد وفي صلاة الكسوف الله أكبر. فلو غيرت هذا لما صحت الصلاة، لو قلت الله الأعظم أو الله العظيم أو الكبير، لا، لابد أن تأتي باللفظ الذي يتبه الرسول. فالعبادات لها شأن، العبادات توقيفية، نفعل مثل ما فعل الرسول ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال هذه التي هي معاملات مع الناس، فكل ما فهم منها المعنى يكفي، مثل ما تعطاه زينار قال اشتربه لنا شات، معناه أنه وكيل له، ولا ما صرح له ولا ما قال أنت وكيلي اشتر لي شات، خذ هالدينار ركبه لي شات. فالنبي قال لعروة رضي الله عنه: هذا دينار اشتر به لنا شاتا. وهذا سبق لنا في باب البيع، وهو أن النبي لما قال لعروة رضي الله عنه اشتر، فذهب فأخذ الدينار من النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى السوق واشترى به شاتا. ثم لما اشترى الشات أتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقابله شخص في الطريق فقال: تبيع الشات؟ قال: نعم، دينارين أبيعه. قال: نعم، بدينارين. وخذها منهم دينارين، فأعطوه الدينارين وأخذ الشاة. فرجع عروة رضي الله عنه إلى السوق واشترى شاة أخرى بدينار، وأتى بالشاة للرسول صلى الله عليه وسلم وأدخل الشاة عليه وقال: يا رسول الله، هذه الشاة التي تقول لي وهذا الدينارك. قال: كيف، أنا ما أعطيتك إلا دينار واحد، كيف شاة ودينار؟ أخبره قال: أنا فعلت كذا يا رسول الله، شريت لك شاة بدينار. ولما قابل شخص في الطريق وسمع من بدينارين بعت عليه ورجعت وجبت شاة مثله وهذا شاتك وهذا دينارك، أنا ما جبت شيء من عندي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، وهذا أيضا يدل على أنه إذا ظن الوكيل أنه لو تصرف في شيء وتصرف فيه فهذا جائز، لكنه بشرط الإجازة. تصرف جائز لكنه ما يثبت إلا بإذن الموكل. هل أنت وكلت هكذا؟ هل أنت راضي بهذا؟ فإذا قال نعم تم البيع. النبي ما أنكر عليه ولا قالوا له ليش تبيعه، ما أذنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه الدينار وأخذ الشاة صلى الله عليه وسلم، وأعجبه فعله فإنه كان يحسن البيع والشراء. ثم إن النبي أيضا زاد على ذلك، وهو أنه دعا له، دعا له في بيعه، في البركة في بيعه وشرائه. فاستجاب الله هذه الدعوة، دعوة النبي فيه. فكان عروة رضي الله عنه مهما اشترى لا يمكن يخسر فيه، كل ما اشترى يكسب فيه مهما كان لا يمكن أن يخسر. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله، بعض المؤرخين، أن عروة رضي الله عنه أراد أن يختبر، يروح يشتري من مكان غالي ويبيع من مكان رخيص، هل يكسب ولا ما يكسب؟ فيقال أنه أخذ تمر من المدينة، تمر بالمدينة أغلى من التمر في خيبر، لأن خيبر تنتج التمر ولا فيها حد يأكله، يأخذونه ويجلبونه عن المدينة. لكنه عكس، شرى من المدينة تمر وراح يبيعه بخيبر محل التمر، وخبر معروفة ما حد يجيب له تمر، التمر منه يستر ولا حد يجيب له تمر. ولذلك يقول حسان رضي الله عنه في مدحه لنفسه ومدحه بشعره، يقول وإن ومن يهدي القصائد نحونا كم استبضع تمرا إلى أهل خيبر، اللي يبي يجي ويبيع بشعرنا مثل اللي يبي يروح يبيع تمر على أهل خيبر، حنا أهل الشعر وحنا أهل خيبر هم أهل التمر، ما حد يجلب عليهم وما اللي يجلبون على الناس. فعروة رضي الله عنه أخذ تمر من المدينة وذهب إلى خيبر، ولما وصل إلى خيبر إذا فيهم مرض وباع التمر برخيص، فلما أكلوا منه اللي فيه مرض بري بسبب أكله من هذا التمر، فصاروا يشترونه ويشتروه بأضعاف مضاعفة عن قيمته، وكسب فيه مكاسب أكثر مما كان يتصوره بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا له بالبركة في بيعه وشرائه. فهذا فالشاهد من إيراد الحديث صحة الوكالة، وهو أن النبي عطى عروة الدينار ووكله يشتري الشاة وشرى وباع وشرى ثاني وجابه للرسول وأقره النبي على هذا، فهذا دليل على صحة الوكالة وصحة تصرف الفضولي بالإذن. هذا يسمونه مسألة الفضولي، يعني فعل شيء وهو ما أمر به، هو فضولي بهذا الشيء، لكنه إذا وافقه صاحب الحق وأذن له فإنه يتم. من النبي عليه الصلاة والسلام وافقوا على ذلك وتم بيعه وشراءه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعث على الصدقة، كما بعث أيضا إلى خيبر الذين يخرصون النخيل ويأتون بنصيب النبي عليه الصلاة والسلام وما يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يختص بالصدقة والزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وخلص وأخذ التمر، ناظر التمر، التمر فيه ردي وفيه جيد، فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كره أنه يأخذ التمر الردي من خيبر ويدي للمدينة، قال هذا ما يسوى حمله شيء وكلفته، فهو أراد أن ما يأتي إلا بتمر طيب، فكان يأخذ الصاع الطيب ويدفع عنه صاعين من التمر الردي. فلما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما أنكر عليه البيع والشراء، لكن أنكر عليه ليش تبيع صاع بصاعين والتمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، إذا بعت صاع تمر لابد أن يكون الصاع الثاني مثل سواء بسواء، سواء ردي أو طيب، فلا يجوز أنك تبيع صاع طيب بصاعين ردي أو صاعين طيب بثلاثة أصواع من الردي. فنهاه النبي عن هذا وقال له أوه عين الربا، لأن النبي قال الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ولا تشف بعضها على بعض أي لا تزيد بعضها، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، مثلا بمثل، كيلا بكيل، ولوزنا بوزن ولا تشف بعضها. فالنبي أخبروا أن هذا العمل ما يجوز، لكن نظرا إلى أنه رضي الله عنه ما يدري، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذره بالجهل وأخبره بالعلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فتح له باب، وهو أنه الذي ينبغي لك إذا أردت أن تختار الطيب وتترك الردي فبع الردي، ابعوه بفلوس، ولا منك بعت وصلت الفلوس بيدك اشر الطيب وجب الطيب. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بئ الجمع بالدراهم، والجمع هو التمر الردي، بئوا بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، والجنيب هو التمر الطيب. فالنبي أخبر كيف يعمل، فدل على أنه يتصرف، قال كان فعلت هذا لا بأس، فأنكر، ما أنكر عليه التصرف، أنكر عليه استعمال الربا. فهذا دليل على أنه إذا بعث السعاة لهم التصرف يكون معهم شيء من الزكاة، ربما يكون بعضها يخشون عليه من التلف، فلهم أن يبيعوه ويأخذون فلوسه ويذهبون بها، ربما يكون شيء يثقلهم حمله، لهم أن يتصرفوا بهذا. فهذا يجوز للسعاة، كما كان النبي يبعث السعاة لأخذ مثلا زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الحبوب وزكاة التمور، فكان النبي يبعثهم، والعمال الذين يبعثهم النبي يتصرفون، الشيء الذي ما يمكن مثلا شيله أو يكلفهم يبيعونه ويأخذون قيمة ونقود، أو ربما يكون بعض الغنم ما تصل معهم المدينة يبيعونه ويأخذون قيمته، أو مثلا بعض صغار الإبل ونحو ذلك. فهذا يدل على أن لهم التصرف في هذا، وهذا نوع من أنواع الوكالة هنا. وعن جابر رضي الله عنه، بارك الله فيك، وقف على حديث جابر. هذا سائل يقول: أنا أعمل في محل تجاري وأريد أن أؤدي فريضة الحج، ولكن صاحب المحل لم يسمح لي بالإجازة إلا يوم 9 واليوم 10، فماذا أعمل؟ لم يسمح له إلا يوم 9 والعاشر، ها؟ طيب، ما دامت حصل لك اليوم 9 والعاشر خلاص ممكن تؤدي فريضة الحج بسهولة، ولله الحمد والشكر. وهو أنك مثلا ممكن تشتغل عنده اليوم 8 وفي صبح اليوم 9 اللي هو أذن لك فيه تذهب إلى عرفات رأسا، لأن الحج عرفة، فتأتي إلى عرفة مع الناس، ثم ليلة مزدلفة تبيت في مزدلفة مع الناس اللي هي ليلة العيد، ويوم العيد تذهب وترمي الجمرة، وإن كان عليك هدي تذبح يوم العيد وتملي الجمرة، انتهيت من هذه أعمال يوم عرفة وليلة مزدلفة ويوم العيد. بقي عليك أيام التشريق، يبقى عليك المبيت بمنى، فإن كان يسمح لك بالمبيت والعمل ماله عليك سلطة بعمل الليل، فأنت مثلا ربما تكون هو يذكر الأخ أنه كان في مؤسسة أو في تجارة أو كذا، أي نعم، ربما أنه يكون فاتح مثلا في المؤسسة أو في هذه البقالة إلى الساعة مثلا 10 من الليل أو 10:30 أو 11، إذا تمت 11 وانتهيت تذهب إلى منى وتبات بمنى بقية الليل، وبعد صلاة الفجر تنزل وتشتغل. ويمكنك مثلا على إذا أمكن وأذلك بعد الظهر تروح وترمي الجمرة، فتروح تذهب الجمرة، هذا اللي عليك في اليوم، ما عليك يوم 11 إلا رمي الجمرة، إن أذلك وإذا ما أذلك ممكن تأخره، فمن بكرة نفس الشيء تذهب وتبات، ولو ما رحت إلا 10 10:30 11 وتبات في منى، إن أذلك في الرمي ورميت اليومين كلين فلا بأس، وإلا تأخرن إلى آخر يوم وترميهن كلهن جميع في آخر يوم، وهذا لا بأس به، بهذا يتم حجك إن شاء الله. إذا كان هو ليس من سكان مكة، ها؟ إذا كان هو ليس من سكان مكة، يعني ما هو من سكان مكة، يعني محله بعيد، إذا كان محله هذه لابد منها، هذا لابد منه، إذا كان مثلا محل بعيد وشلون يبيع ذله وشلون يمديه يوم عرفة ويسمح يوم عرفة منين يجي، هذا دليل اللي مفهوم منه انه في مكة نسمح له يوم عرفة لقربه، ولو انه محل بعيد كان عطاء غير هذا، لكن هذا في من يستطيع إذا كان في مكة أو قريب من مكة يعمل هذا. نعم. هذا سائل يقول: هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لأنه يوجد معنا زملاء يدخنون بعد الوضوء ثم يصلون، هل صلاتهم صحيحة؟ له ما يظهر أنه ناقض للوضوء، ولكنه ينبغي أن يتمضمض وينظف فمه منه، لأنه إذا قيل أنه محرم كما يقول بعض العلماء يرى نجاسته، فإذا كان نجس تمضمض منه، ومن لم يقل بنجاسته فلا شيء عليه، وضوءه هذا لا يؤثر من ناحية الوضوء ولا ينقض الوضوء، إلا أنه من الأفضل في حقه أن ينظف فمه ويستاك ويذهب هذه الرائحة ولا يؤذي بها المسلمين، لأن رائحة الدخان أشد من ريحة البصل والثوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فإنسان مثلا يدخل ولا مثلا يكمل سجارة وهو عند باب الحرم ثم يدخل ويعاذي الناس بريحته، هذا ما ينبغي، هذه أذية للمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأن تنظف فمك وتنظف، أما كونه من نواقض الوضوء ليس من نواقض الوضوء. هذا سائل يقول: توفي والده وهو في خارج مكة، ودخل إلى مكة بنية دفن والدي. يريد بنية دفن والده. إيه مكة. يقول: توفي والده وهو خارج مكة، أي ودخل إلى مكة بنية دفن والدي، وبعد